لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم كنا قد اخترنا أن نتناول علامات الساعة الكبرى من شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح الشيخ، وثم خرجنا لاستيفاء بعض المسائل المتعلقة بالدجال وغيره، وعلى ما اختار هو من ترتيب، وهو يعني قريب من اللي اختاره كثير من العلماء. أولا ظهور المهدي بيجعلونه آخر العلامات الصغرى، والبعض يجعله من العلامات الكبرى، وهو عموما مرتبط أو متداخل مع علامات كبرى أو متفق على أنها من العلامات الكبرى، اللي هي ظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام وظهور يأجوج ومأجوج. وهنا دي الأحداث دي مرتبطة ببعض، يعني جاء بيان إزاي هذا الترابط. وعندي طلوع الشمس من مغربها، وربما عند كثير من العلماء مرتبط بظهور الدابة، وجاء إن أول الآيات طلوع الشمس من المغرب. الجمهور على إن الآيات اللي هي فيها المهدي ونزول عيسى عليه السلام والدجال والجوش، وإن كان فيها نوع فتنة، لكن ما هيش آيات كبرى على خلاف الناموس، على خلاف المعتاد والسنن الكونية. قالوا يبقى الأولية إن أول العلامات طلوع الشمس المغربها، ده كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، للأمور المنذرة بتغير نظام العالم. وبناء على كده يعني، وده بيميل إليه معظم العلماء كما ذكرنا، فبقى عندي حزمة كده من شوية أحداث مترابطة، وعندي برضو طلوع الشمس مغربها ومرتبط بها بعض الأمور، وصار هناك شيء اجتهادي محض. طيب الثلاث زلازل الكبرى غير كثرة الزلازل دي من علامات الساعة الصغرى، والدخان، فالبعض بيجعلهم قبل علامات قبل طلوع الشمس من مغربها، والبعض بيجعلهم في الآخر قبل النار التي تحشر الناس إلى محشرهم. لكن عموما يبقى موقع يعني هذا الاختلاف في ترتيب هذه العلامات، لكن لعل الأرجح في بصفة عامة، يعني في حاجات عرفناها بالأدلة اللي هي ارتباط ظهور المهدي عليه السلام بنزول عيسى عليه السلام بظهور الدجال بظهور يأجوج ومأجوج، وإنه طالما يعني الـ ومع الحديث إن طلوع الشمس من مغربها أول العلامات، تبقى أول العلامات المنذرة بتغير نظام الكون أو النظام العلوي كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. يبقى في بعض العلامات يعني الأولى أن نسلم في شأن ترتيبها، دي جاية قبل طلوع الشمس من مغربها ولا بعدها. بعد ما خدنا بعض التفصيل في يعني لقينا ان الموضوع ده يعني يحتاج بعض التفصيل، خرجنا اليه الكتاب. طبعا في الاول برضو عندنا في المنة الموضوع ما كانش مفصل قوي، فاخترنا ناخده من حاجة لا تخرج عن الاختصار ولكنها فيها بعض الإسهاب، بالذات أهم المسائل المتعلقة بهذه الآيات. فكان شرح صالح الشيخ على شرح الطحاوية، وخرجنا إلى مؤلفات أخرى أشرنا إليها. نعود مرة أخرى لكلام الشيخ صالح الشيخ بعد ما ذكر انتهى من الكلام على يأجوج ومأجوج. وذكر الخسوف الثلاثة خسوف عظيمة، وهو يعني الاجتهاد أنها لا تعد من الآيات الكبرى، لأنه دايما بيبقى فيه خسوف وزلازل، لكن بيقول هي من العظم بمكان، بحيث أنها يعني مذكورة في سياق هذه الفتن. وبعدين بيشرع بعد كده في باقي العلامات، واختيار الدخان متأخر عن طلوع الشمس من المغرب. فقولها طلوع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها جاء ذكره في القرآن وكذلك في السنة الصحيحة، كما في قوله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. يعني جاء عن السلف أنها يعني بعض آيات ربك طلوع الشمس من المغرب. فعن السنة جاء فيها طلوع الشمس من المغرب في أحاديث كثيرة جدا، أن الله يقبل توبة العبد حتى تطلع الشمس من مغربها، وجاي بألفاظ متنوعة. يعني إذن إثبات حقيقة أن الشمس تطلع من مغربها ثابت في السنة الصحيحة. وتفسير السلف أن يعني بعض آيات ربك هي آية بعينها، وهي طلوع الشمس من مغربها. يبقى هنا إثبات طلوع الشمس من مغربها في القرآن حاجة كده شبه لما قلنا إثبات حياة القبر في القرآن، حياة البرزخ من نعيمي أو عذابي، آيات لا تصر لا ترقى إلى درجة أنه يقال أنها صرحت به، ولكن مع ضمها إلى يعني أدلة أخرى من السنة أو من تفسير السلف، يعني يكون هذا هو دلالة الآية. يقول: والتوبة لا تزال مقبولة من العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها حق وصدق، وهي آية غير معروفة غير مألوفة، لأن المألوفة أن الشمس تطلع من المشرق ثم تغرب في الغرب. فكونها تعود من حيث جاءت أو من حيث غربت، تعود من الغرب إلى الشرق، هذه آية عظيمة غير مألوفة تجعل الناس جميعا يؤمنون. يعني يقدر الله تبارك وتعالى دايما غير المألوف بيأخذ بمجامع العقول والقلوب، وبالتالي الناس كلها لما ترى هذه الآية يعني يحصل لديها تسليم اضطراري لا ينفعهم، لا ينفع من لم يكن قد إيه قد آمن من قبل. طبعا يعني الناس مولعون بمحاولة إيجاد تفسير فيزيائي لهذه العلامات في حدود الفيزياء التي نعرفها الآن، مع ان يعني احنا كل يوم نكتشف جديد في الكون. فهو بيقول وهو اكتشفوا ان فيه درجة تباطؤ في سرعة دوران الارض حوالين نفسها، وبعدين فسروا هذا بانها قوى الجذب المغناطيسية بينها وبين الشمس حاصل بيحصل فيها تغير باستمرار نتيجة ان يعني الى يعني اخر الكلام، وانه اذا هي هتقعد تتباطأ لما تبقى سرعة دورانها حوالين نفسها صفر، وبعدين تدور في الاتجاه العكسي. ده لو سلمنا جدلا بهذا التفسير ما كانش هتبقى آية، هيبقى شيء له تمهيد عبر ملايين السنين. يعني ايه اليوم اللي قبل اليوم اللي شفت طعم المغرب على طول، ده هيبقى يوم طويل جدا، لان الارض ايه مش بتمشي، ده بتمشي بسرعه تقترب من الايه من ثم تسكن ثم لا. طبعا يعني واحنا ليه يعني قدره الله عز وجل يعني يعني يعني احنا هل محتاجين يعني انت مثلا ما ايه يجي حد الناس ده تتكلموا ايه هو ازاي الهرم ده اتبنى، هيقولوا نظريات بقى يمكن زمان ما هم كانوا اخترعوا الاوناش اللي عندنا دلوقتي ثم دمرت بفعل مش عارف ايه، يمكن حد راح قال لك يمكن استعانوا بالجن، حد قال لك لا ما هم كانوا بنيين مش عارف ايه. المهم انت بتتكلم على بشر، اه صحيح ما شفتهمش بس ما انت شايف رسوماتهم يعني في الاخر لو اجسامهم اكبر شوية بس في حدود قدراتك انت البشرية. فانت شايف ان البناء ده يعني صعب يتعمل، انت لو هتعمله النهاردة محتاج الات يعني عملاقة جدا تشيل احجار وزنها اطنان دي وتضعها في مكانها، ازاي ده اتعمل؟ فهنا تساؤل سببه ان انت شايف حاجة كبيرة قوي بالنسبة لقدرة من نسبت اليه، لكن ان بتقول قدرة الله تبارك وتعالى الذي لا يعجزه شيء، واخبرك انه عمال عايز تدور على تفسير يعني ده كله لان الناس مولعة بالامور المادية. نقول يعني الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن والتفسير ده مع انه يعني غير وارد في كتاب السنة طبعا، غير يعني قطعي فيزيائيا، بل حتى احتماله مش كبير. لو كان كده ما كانتش تبقى آية، ما كانتش تبقى شيء. فالأمر ليس أمر إزاي؟ الله عز وجل على كل شيء قدير. يقول هذا: إذا طلعت الشمس من مغربها فإن الناس يؤمنون، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فيبقى بعد طلوع الشمس من مغربها الناس فيهم المؤمنون الذين آمنوا قبل طلوع الشمس من مغربها، وفيهم المنافقون والكافرون والمشركون. وهذا دليل اللي قال ان ايه، ان الدابة تخرج في نفس اليوم، ما خلاص اغلق باب التوبة على الكافر، فالدابة تميزه وتسمه وايه وتكلمه. يعني انا اخرج لهم دابة من الارض تكلمه، او ايه القراءة التانية تكلمه، وده اللي هو. فلذلك خروج الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها، وبعض الروايات فيها انه في ذات اليوم، يبقى دول علامتين مرتبطين ببعض. هل معنى كده ان العلامة دي بعدها ستقوم الساعة؟ خلاص ما هو بين المؤمن من الكافر. كتير العلماء بيقولوا لا يلزم، يعني قد ينخرم ينقرض هذا الجيل، واللي ولد بعد كده من اللي ما شافش طلوع الشمس من مغربها يبقى مكلفا تكليفا طبيعيا، لم يغلق امامه باب الايه التوب. يقول لذلك يقول: ثم تخرج الدابه، والدابه حيوان عظيم الخلقه. ونقف عند هذا، هل هو الجساسه؟ قال بعض العلماء قالوا هو الجساسه اللي كانت في حديث الايه تميم الداري، ولا دليل على هذا. البعض قالوا انه هو ناقد صالح، ولا دليل على هذا. هي ده الله عز وجل سماها دابة وجعلها آية، إذن هي دابة من الذي يدب على الأرض، من الذي لم يعطى في العادة قدرة الكلام، يخلق الله عز وجل بما شاء ويقدرها على الكلام، فيكون هو ده وجه الإيه العجب عند الناس ووجه كونها آية. تخرج منين؟ يعني بعض الروايات بتقول انها تخرج من جزيرة العرب، او تحديدا من مكة، او تخرج من غير مكة ثم تختفي ثم تخرج من مكة، لا بأس. كان اصل الكلام هو انه يعني ان نؤمن بان من ضمن الايات العظيمة ان الله عز وجل يخرج الدابة التي هي حيوان عظيم الخلقة، يعطيه الله عز وجل القدرة على وسم الناس، كما قال عز وجل في اخر سورة النمل، كذا شرح الشيخ: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. طبعا بقول لك إيه، طالما هو قال القدرة على وسم الناس وهو بيتكلم على قراءة إيه تكلمهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. يقول: إذا وقع القول عليهم، يعني بقيام الساعة وبطلوع الشمس من المغرب. التفسير عن السلف إنه إذا وقع القول أي بطلوع الشمس من المغرب. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وفي قراءة أخرى تكلمهم، أن الناس كانوا بآياتنا. يبقى قلنا القراءتين، القراءتين للآية الواحدة كالآيتين، يبقى بناخد معنى من قراءة تكلمهم ومعنى آخر من قراءة إيه تكلمهم. تجرحهم أما هو قال الإنسان وأيضا قال إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ما هو بقى إيه؟ تكلمهم والمعنى الثاني تسم الكافر بإيه؟ بعالم. وقوله تكلمهم أو تكلمهم قراءتان صحيحتان تدلان على معنيين مختلفين. المعنى الأول أنها تكلم وتحدث الناس وهي آية، والعادة أن الحيوان لا يكلم الناس، فهي تكلم الناس بلغاتهم وبما يفهمون عنها. أتكلمهم بقى عربي ولا إنجليزي ولا فرنساوي الله أعلم. وارد أن الله عز وجل يجعلها تكلم الجميع لغة واحدة ويجعل الجميع يفهمها، كما أن الطير والدواب لها لغاتها، ووارد أنها تكلم كل قوم بإيه؟ بلغاتهم. نسلم بما أمر الله به ولا يعني نبحث فيما لم يخبرنا به. الاحتمالات كتير في قدرة الله عز وجل لا يحدها شيء. يبقى إما أنها تتكلم هي لغة واحدة، بس هخلي يخلق الله عز وجل عند كل ناس فهما كما يخلق الإيه؟ الحيوانات والدواب تفهم لغته، أو إن هي هتكلم كل قوم باللغة التي يفهمونها. المعنى الثاني أنها تكلم الناس بمعنى أنها تسم الناس، والوسم سماه الله عز وجل هنا كلما لأنه يكون معه كلم الجلد والتأثير في الجلد، كما يحصل في وسم الدواب، فإنه لا بد فيه من جرح فيها أو من أثر فيها. فتسم الناس هذا مؤمن وهذا كافر، وهذه الآية الثامنة. ثم بعد ذلك تأتي وليست من الآيات، يعني ولم يعد الثلاثة خصوص من الآيات، وكذا لم يعد الريح. ثم بعد ذلك تأتي، أي تأتي الريح وليست من الآيات. قال تأتي ريح يرسلها الله عز وجل خفيفة في ليلة فتقبض أرواح أهل الإيمان أو يموت معها أهل الإيمان، فيبقى أهل الكفر والنفاق والشرك يتهارجون في الأرض كتهارج الحمر، فلا يقال في الأرض الله الله كما جاء في الصحيح. يعني لا يقال في الأرض اتق الله اتق الله أو اذكر الله اذكر الله. وانا بشايف طلوع الشمس من مغربها، ما يعني معها الدبة معها الريح التي بعد ما ياسم العزل الايه ما تسم الدبة التي يبعث الله تعالى المؤمن والكفار، تأتي الريح تقبل أرواح الايه المؤمنين. طب الدخان بيكون فين؟ احنا قلنا بعض اهل العلم خلاه قبل طلوع الشمس من المغرب، لان فيش دليل هو امتى، لكن هو كانه وجد انه قريب من النار التي تحشر الناس، ده اجتهاد، انه قريب من معنى النار التي تحشر الناس الى ايه محشرهم، فوضعوا بعد ما يعني ارسل الله عز وجل الريح التي تقبض ارواح المؤمنين. طبعا في من علامات الساعه الصغرى الـ يعني الـ النار العظيمة التي يعني كانت في جزيرة العرب، والدخان الذي أيضا كان في مواطن، آية من آيات الله يرسلها وما نرسله بالآيات إلا تخويف، لكن الدخان العظيم المعدود كأحد علامات الساعة هو شيء طبعا أعظم مما حدث عبر هذا التاريخ، وحيبقى من وسط العلامات الكبرى اللي جمعها مثلا في قوله فإنها لن تقوم حتى تروا عشر آيات، يبقى لازم تكون في السياق ده، فإما تبقى قبل طلوع الشمس من مغربها، وده بيميل إليه كثير من العلماء. إذا قلنا إن ظهور يعني المهدي وعيسى عليه السلام والدجال ويأجوج ومأجوج أحداث أرضية عجيبة، فألما الدخان منها حاجة أنا متعودين عليها، بس هتبقى يعني بكم شديد وكبير، فبيجعل الدخان قبل طلوع الشمس من إيه؟ من مرار. لا يوجد دليل، ويعني حسبنا أن نثبتها كآية، والله أعلم متى سيكون ترتيبها، لكن هي ليست من العلامات الصغرى. إذن هي هتكون إيه في والترابط بين المهدي الواضح أنه هو علامة صغرى أو بداية الكبرى، يبقى هو مكانها فعلا يبقى قبل طلوع الشمس من مغربها، يعني بعد يأجوج ومأجوج، يا إما في الآخر خالص قبل النار التي إيه تطرد الناس إلى محشرهم، واللي أختار الشيخ صالح على الشيخ هنا في الكتاب. من الناس اللي طبعا احنا عندنا في اتكلموا في أشراط الساعة الإمام ابن كثير، الصديق حسن خان، في كتابات أخرى كثيرة، الحاجات المعاصرة اليسيرة يعني كلام الشيخ صالح الشيخ مختصر إلى حد كبير وكافي في الجملة. طبعا في كلام خاص عن بعض الآيات اللي كان احتاجت لتنقيح. في الدكتور عمر سلمان أشقر كما تعلمون يعني هو نص كتاب القيامة الصغرى بتاعه عن أشراط الساعة، وعط أشراط الساعة وطبعا في سلسلة بتاعة الإيمان عامل القيامة الصغرى والقيامة الايه الكبرى، عامل أشراط الساعة في الكتاب بتاع القيامة الصغرى النص التاني منه وملخصة تلخيص جيد، وجايب مثلا برضه بتكلم على الدجال، الكلام على ابن صياد، بعض العلماء بتكلم على الدجال كعلامة من علامات الساعة، خلاص أمر ابن صياد فرغ منه وطلع أنه مش هو الدجال. لكن هي دايما في ذكر العلم حطوا المسألة في أقرب ما ظنها، فابن صياد ما هوش مثلا كتاب سير ومغازي، أو ده أقرب حاجة له إيه يبقى في أخبار الدجال مثلا. هو جاب الكلام على ابن صياد والكلام اللي احنا قلناه فيه يعني ايه السبب في انه ظلم انه الدجال وغير ذلك. ونحن الاختياره ان حط الدخان قبل الايه طلوع الشمس في المغرب، يعني ممكن برضو ده احد المراجع السهلة المنظمة المرتبة في ذكر اشراط الساعة. لكن الاشارة ان هو كان من اللي اختاروا ايه هذا. طيب ثم احنا ثم يكون الدخان، والدخان حصل مرة كما في سورة الدخان ولكن ليس بالآيات العظيمة كالدخان الذي يحصل قرب قيام الساعة، ذلك دخان يغشى الناس من أولهم الآخرين في الأرض كلها ويشتد معه الخطب والأمر. ومن أهل العلم قال إن الآية في سورة الدخان مقصود بها ما هو في قرب قيام الساعة، وفي الأحاديث والسنة أن الدخان حصل في المسلمين يعني قد رآه المسلمون المشركون في مكة، بل وحصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا موجود في وقاعة. يبقى هو حصل مرات كآية يخوف الله بها عباده، ويكون هذا المذكور في سورة الدخان، وغير أنه هو مذكور ضمن العلامات العشر الكبرى، يبقى أكيد في نوع منه تاني أو حدث سيكون إما بقى قبل طلوع الشمس من مغربها أو إيه أو بعده، ولو بعده يبقى كده أقرب حاجة لأن يكون قبل النار التي ستضرب الناس إلى محشرها. يبقى آخر حاجة خروج الناس التي تحشر الناس، خروج النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. يقول وآخرها نار تخرج من جنوب الجزيرة من قعر عدن، يعني يبدأ خروجها من هذا الموطن ثم تنتشر في الأرض فتحيط بالناس تحشرهم إلى أرض المحشر، تبيت معهم وتقيل معهم. وهذا أيضا آية عظيمة أن نارا تتحرك تمشي تقف مع الناس ومع خوفهم حتى تحشر الناس إلى أرض المحشر. ثم بعد ذلك يحصل النفخ في الصور، ويبقى كده احنا انتقلنا بقى إلى إيه يعني أحداث الساعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يقينا عذابها وأن يرحمنا فيها برحمته الواسعة. بكده نكون انتهينا فضل الله تبارك وتعالى من الكلام على أشراط الساعة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.